المصطفى أنت الأمين. من الفضل والشرف أن نتحدث نحن عن النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله وما قدمه وما تركه لنا صلى الله عليه وسلم. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمد لي نبيا. أنت الأمين يا خير خلق الله. التحول الذي حدث عند النبي نفسه صلى الله عليه وسلم بمجرد أن طلب أن ينام 5 دقائق بعد البعثة. إذا بالنص يا أيها المزمل قم، يا أيها المدثر قم. كان في مجتمعه التاجر الناجح اللامع المتفوق والذي يشار إليه خلقا وفضلا بأنه الأمين وأنه صاحب الرتبة الأولى. ثم في ساعات أو في أيام يتحول إلى أنه فورا ومباشرة من يرمى بكل السباب والشتائم والبهتان. يا خير خلق الله خير المرسلين. يا من إله الكون قد أوحى له بالنور. سيدة عائشة تسأل: هل في موقف مر عليك أشد من هذا؟ قال: نعم يا عائشة، يوم أن آذاني قومي حتى خرجت هائما على وجهي فلم أستفق إلا عند قرن الثعالب، فجاءني جبريل ومعه ملك الجبال وقال: يا محمد، هذا ملك الجبال يسلم عليك، ولو شئت أن يطبق عليهم الأخشبين لفعل، فمره بما شئت. فيقول: لا، بل أدعو الله لهم: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا رسول الله الذي لم يدخر لنفسه من الناس شيئا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم زرع في أصحابه أشياء عجيبة جدا جدا. كان صلى الله عليه وسلم رحيما. يا خير خلق الله خير المرسلين. يا من إله الكون قد أوحى له. الفتاة الصغيرة اللي وجدها بتبكي ليه يا بنتي؟ قالت له: أهلي ادوني 3-4 دراهم اشتري زيت وقعوا مني. قال لها: طب خدي 3-4 دراهم اشتري الزيت. فظلت تبكي: عياطي ليه؟ ما اديت لك فلوس. قالت: كان ذلك في الصباح، ولكني بقيت اليوم كله خارج البيت، فلو أني عدت لهم الآن لضربوني أيضا. فظل يمشي صلى الله عليه وسلم معها حتى خرج خارج المدينة المنورة، فذهب وطرق الباب. من؟ قال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي مرحبا. يا الله، اتفضل. لا معلش، بس البنت دي كانت ضيعت الدراهم فخافت ترجع لكم، فإن رأيتم أن تعفوا عنه. ميزتنا بالدين من بين الأمم لما حباك الله خير رسالة. فقال: يا رسول الله، تمشي معها لنعفو؟ يا رسول الله، هي حرة لوجه الله لممشاك معه. نريد أن نعود إلى هذه السيرة، إلى هذه الروح، إلى هذا الحب، حب الله، حب الرسالة، حب عباد الله، أن يهتدوا إلى طريق الله. يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. يا دعوة حق وبيان يا قبسا يهدي الإنسان.